الحمد لله. من الأمراض القلبية التي يعاني منها البعض الخذلان، عدم النصر والإعانة لغيره مع مقدرته على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أعظم الخذلان أن تخذل الحق المنزل، تسمع آيات الله يستهزأ بها ويسخر منها، ولا يحرك ذلك فيك غيره ولا يحرك ساكنا. والله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من صور الخذلان أن ترى أخاك في حاجة وأنت قادر على إعانته فتغض الطرف ولا تأبه بذلك. من صور الخذلان أن ترى ملمة ألمت بجارك وهو بحاجة للمعونة وأنت قادر على مساعدته فتمر وكأنك لم ترى شيئا. أن لا يساعد الإنسان المحتاجين ولا ينظر في حاجة المعوزين، إما خوفا على ماله، وإما حفاظا على منصبه، وإما مراعاة لحاله أو لهيبته أو لوظيفته. أما علم أولئك أن الذي يسر لهم هذه النعم هو الله جل وعلا؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ولعل هؤلاء بمساعدتهم للآخرين يبارك الله جل وعلا لهم فيما آتاهم. من علاج هذا الأمر أولا أن يعلم الإنسان أن مساعدة الآخرين هو تاريخ يضعه لنفسه ولو بعد موته. فاجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وثانيا أن يحمد الله جل وعلا أنه لم يجعله في موطن الحاجة بل جعله في موطن العطاء. وثالثا أن يتفكر في أن حاجته إلى مساعدة الآخرين وإعانتهم ربما أعظم من حاجتهم هم إلى طلب المساعدة منه، فإنه يحتاج إلى الأجور ويحتاج إلى الحسنات. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، وأبعدنا عن مساوئ الزلل والخلل.